في مادة التاريخ تدرس الحضارة الأوروبية ويعظم من شأنها، فما رأي الشيخ؟ هذا يا إخواننا فتنة. من أي ناحية؟ لأنهم يريدون الذي ما يذهب إلى هنالك إلى أوروبا ويرى حضارتها، فماذا يريدون منه؟ أن يفتن وهو في بلده، والقصد مقتنعين بالإسلام. الأوروبيون أنفسهم قد أصبحوا يتوضعون الدمار لبلدهم بسبب ما وضعوا فيه من سوء الأخلاق ومن الانتكاسة الأخلاقية، فهم يتوضعون الدمار، وبسبب أيضا تفكك الأسر وعدم المبالاة بالأسر. المهم يا أخوان، إذا كانوا هم أنفسهم قد سلموا حياتهم، وما أكثر الانتحار في السويد والضمنك وماذا يا أخواننا، وفي كثير من البلاد الكفرية أصبحوا ينتحرون. فأصحابنا بابون مثل ما الشيوعية تدهورت في روسيا، والعرب المساكين يبغون يتشبثون في أديال الشيوعية. القصد يا أخوان، ومثل ماذا الناصرية تدهورت في مصر، واليمنيون باقي منهم من يتشبث بذيل الناصرية. بذيل الناصرية المهم يا أخوان حالة صحيحة. أنا بصيرة، والسبب في هذا هو الذنوب. أخبرنا بعض إخواننا في الله جاء من جيبوتي ويقول: نزلنا من القطار ونزلت امرأة نصرانية معنا، فنزلنا وحملنا لها حاجاتها على أكتافنا ونزلناها، وبعدها ذهبنا إلى المزارع ننظر وإلى البيوت، فقالت امرأة: ماذا تنظرون؟ قالوا: ننظر إلى حضارة أوروبا، حضارة كذا. المهم، فقالت: هذه والله ليست بحضارة. تقول لهم: هذه ليست بحضارة، الحضارة ما أنتم فيه، أما هذه فمعرضة للزوال، والأمر كما تقول هذه معرضة للزوال. فالقصد يا أخوان أنهم قد شعروا أن أداء الإسلام قد شعروا بانهيارهم، وسخفاؤنا الخمارون بابون يهرولون بعد أداء الإسلام، والله المستعان.